الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد أيها الأحباب الكرام، إني أحبكم في الله وأسأل الله أن يحشرني وإياكم في ظل عرشه ومستقر رحمته، وأوصيكم ونفسي بتقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها الأحباب الكرام، بارك الله لكم في شهر رمضان، وجعلنا الله وإياكم من الصائمين القائمين إيمانا واحتسابا، وجعل هذا الشهر شهر نصر وتمكين للإسلام والمسلمين. نسأله أن يحرر الأقصى الشريف، وأن ينصر المجاهدين في كل مكان، وأن يتقبل شهداءنا، ويشفي مرضانا، ويرحم موتانا، ويفك أسرانا، ويعيد المخطوفين المغدورين المحجوزين إلى أهلهم سالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أحبتي في الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. حديث متفق عليه. تفتح أبواب الجنة والناس لا يزالون في دار العمل، لم ينتقلوا إلى دار الجزاء. تفتح لهم أبواب الجنة حقيقة، فالجنة مخلوقة لها أبواب ثمانية، ما بين مصراعي الباب كما بين مكة والمدينة أو المدينة والشام، ومنهم من يكون كمسيرة 40 يوما. يأتي الناس يوم القيامة يزدحمون ويتحاكون بالأكتاف والمناكب عند دخول الجنة على سعة أبوابها. وكما تعلمون أيها الأحباب أن من هذه الأبواب باب الريان للصائمين، ينادى يوم القيامة: أين الصائمون؟ ادخلوا من باب الريان. فإذا دخلوا لم يدخل معهم أحد، يغلق بعدهم فلا يدخل بعدهم أحد. باب الريان على وزن فعلان صيغة مبالغة، فالري فيه كثير والخير فيه كثير، والثمار والأشجار والأزهار والأطيار، وكل صائم عليه أن يتخيل الآن أن قدمه اليمين دخلت من هذا الباب. الله أكبر. إنه باب ملك الملوك. في كل رمضان يفتح الله أبواب الجنان، والناس لا يزالون في دنياهم يعملون، فكأنه يقول لهم: أنتم ضيوفي وهذا نزلكم. فتحت أبوابه وجهزته وهيأته، وما عليكم إلا أن تعملوا للدخول من هذه الأبواب. الله جل جلاله يحرك كوامن النفوس. فالإنسان عندما يرى الأبواب أمامه مفتحة يندفع ويتشجع. إذا زار الإنسان السلطان فرأى أبوابه مغلقة وليس عندها أحد لا يقترب. أما إذا زاره ووجد الأبواب مفتوحة والأضواء مشعلة والروائح تفوح والخدم والحشم على أبوابه يتشجع. الله سبحانه يحرك كوامن النفوس فيقول: إذا صمتم هذا الشهر وقمتم هذا الشهر إيمانا واحتسابا لن تجدوا جنتي مغلقة، إنها تناديكم بأبوابها المفتوحة، والله يدعو إلى دار السلام. فهيا إلى هذه الأبواب بالصيام والقيام، فما بينك وبينها إلا أن تفيض الروح إلى الله، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ما أجمل هذا اليوم، يوم أن ينادى عليك وأنت عند باب جنة ربك واقفا مع نبيك صلى الله عليه وسلم، وهو يقعقع الباب فيقول الرضوان: من؟ فيقول: محمد. فيقول: لك أمرت أن أفتح. فتفتح من جديد للمسلمين كما فتحت وهم في دار العمل، تفتح بقيادة محمد صلى الله عليه وسلم وهم في دار الجزاء. نعم، تقفوا عند أبواب الله ولا تقفوا عند أبواب الحاكمين. الحاكمين الذين يستجلون العباد ويسلبون الثروات، هذا الباب الذي يسع الخلق من أهل الإيمان والإسلام. فقفوا عند باب الله، قفوا عند باب ملك الملوك، ولا تمدوا أيديكم إلا إليه وحده لا شريك له. فعرشه هو العرش الباقي، وكرسيه هو الكرسي الباقي، وكل العروش والكراسي زائلة. أحبابي في الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصف المؤمنين الذين سيدخلون من هذه الأبواب الثمانية: إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر. يا لها من صورة جميلة، انعكست أعمالهم على وجوههم، ونحن نستطيع أن نميز بين الناس من خلال أعمالهم. فهناك وجوه ضاحكة مستبشرة، وجوه مسفرة، وجوه نضرة، وجوه مشرقة، وهناك وجوه والعياذ بالله عليها غبرة ترهقها قترة. إذا جاء رمضان كأنما هم في سجن ومعتقل، ما أثقله عليهم، يتضايقون من دقائقه وثوانيه وساعاته ولياليه وأيامه، لأنهم يرون كل الناس يقبلون بالصيام على الله وهم يقبلون على الشيطان بالخمور والزمور. أحبتي في الله، إننا نرى بعض الوجوه التي لا تصلي ولا تصوم ولا تزكي، عيونها ليست كالعيون وجباهها ليست كالجباه، لأن الله خلق الجبهة أن تسجد وهو يمنعها 60 عاما لا تسجد لله. الله أمر العيون أن تدمع له وهي لا تدمع ولو مرة واحدة لله. الله أمر الأنوف أن تخضع له وهو شامخ بأنفه إلى السماء، فوجهه ملامحه تغيرت لأن أعضاء الوجه لم تؤدي العبودية المطلوبة منها لله، فوجهه والعياذ بالله كوجه إبليس. من هنا كان وجوه أهل الجنة كليلة البدر كليلة البدر كالقمر ليلة البدر. قال والتي تليها على أضواء كوكب دري في السماء. كل امرئ لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان يرى مخ ساقهما او سوقهما من وراء اللحم من وراء اللحم. وما في الجنة اعزب ما في الجنة اعزب ايضا ولا عزباء. الله جل جلاله يجعل لكل شاب وشابة زوجة وزوج. فالجنة دار نعيم ومن النعيم أن يلتقي الزوج بالزوجة. أقول هذا للذين يحرمون الناس من أزواجهم الذين يدخلون البلاد ومنهم أئمة مساجد ومؤذنون ومدرسون يعملون في المجالات الصالحة يمضي 5 سنين أو 6 سنين بلا زوج. أنا ما أدري كيف هذا يفكر وهو يصلي في الناس، كيف يخشع وهو يصلي في الناس، كيف يؤذن وقلبه مع أهله وزوجته، كيف؟ كيف؟ الخير كثير والمال كثير والرزق كثير، والله سبحانه قد ضمن الرزق للناس وخلق الأرض وقدر أقواتها سبحانه في 4 أيام، ومع هذا يظل المسكين في عذابه وهمومه وأحزانه يتعرض للفتن في كل لحظة. الله يجعل لكل مسلم زواجا خاصا به في الجنة، خاصة لمن حرم الزواج في الأرض أو منع من أهله. متزوج أعزب، كيف يكون متزوج أعزب وليس العزوبية استمرت شهر أو شهرين إلى أن ينجز المعاملات وينجز الأوراق؟ لا، سنين سنين. لماذا سنين؟ قال إذا سمحنا له أن يأتي بزوجته وأهله سيكلف الدولة دواء وعلاج في مستشفيات ومصاريف. الشيطان يعدهم الفقر ويأمرهم بالفحشاء، وتأتي الحروب وتأكل المليارات لأنهم حرموها الصالحين والصالحات. يقول صلى الله عليه وسلم وما في الجنة أعزب، ويقول عليه الصلاة والسلام يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. تصوير عجيب، يدخل الجنة أقوام أقوام فئة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أقوام لكل زمن ولكل جيل ومن كل شعب. هؤلاء الأقوام صفة قلوبهم مثل قلوب الطير، والطير هذا المسكين كلكم يعرف دائما خائف، انحط على شجرة خائف أحد يرميه، ان نزل على رصيف خائف أحد يضربه، ان اراد ان يشرب الماء يلتفت يمين وشمال بحذر حتى يأخذ رزقه من الماء، ان اراد يلتقط الحب فهو يخشى من الحيوانات ويخشى من الانسان. فقلبه دائما في وجل، قلبه دائما في خوف. وكأني ارى هذا الخلف المتلفت الخائف المضطرب هو ما يتعرض اليه المستضعفون في هذه الأمة من سجون ومعتقلات وتشريد، خائف على عرضه أن ينتج، خائف على رزقه أن يقطع، خائف على أولادي أن يفصلوا من المدارس. أنا لو عملت إحصائية لشعوب الأمة العربية والإسلامية لوجدت معظم قلوبها كقلوب الطير المذكورة في هذا الحديث، وبالأخص شباب الصحوة الإسلامية، مساكين في تونس مسجونين، في الجزائر مسجونين، في مصر مسجونين، في ليبيا مسجونين، في المغرب مسجونين، في كل مكان مسجونين، في كل مكان، في العراق مسجونين، في سوريا من عام 70 مسجونين. قلوبهم كقلوب الطير، لو قعقع الباب أسرانا أسرانا من الأطفال والنساء والعجائز، قلوبهم كقلوب الطير، ما يسمعون خطوات السجان ولا يقعقع الباب ولا يهز الريح إلا وفرت قلوبهم من بين أضلاعهم كقلوب الطير. بعض الشعوب الذين تتسلط عليهم رجال المخابرات وأمن الدولة يحارب في لحيته، يحارب في دشداشته، يحارب في صلاته. بعض الدول لو طولت المسجد أكثر من 10 دقائق اعتقل، وبعض المساجد ممنوع فيها المحاضرات والدروس. التدين ذنب لا يغتفر عند بعض الأنظمة. مساكين قلوبهم كقلوب الطير، وأكثر ما يهجمون عليهم في وقت الفجر زوار الفجر، زوار الفجر. وأنتم شاهدتم ما يفعله مجلس قيادة الثورة في العراق، وكلكم سمعتم الشريط الذي بث في التلفزيون، وقد كنت أذكر هذا في خطب قديمة لا يصدقني أحد. من على منبر العلبان ذكرت هذا، وفي خطبتي لما ألقيتها في الرياض جاء بعض الناس وقال تبالغ يا شيخ تبالغ، ولكن الحمد لله سمعنا الشريط بصوت علي حسن مجيد وهو يقول أمرني القائد أن أهتم بهم. ماذا أفعل بهم؟ ماذا أفعل بهذا الخلق الكثير من أولاد الأكراد؟ يقول حفرت لهم حفر ودفنتهم وهم أحياء دفن جماعي، ولكن يأبى الله إلا أن يظهر الحق، فمن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. طفل صغير اسمه تيمور يقول لما أطلقوا الرصاص العشوائي ونحن في الحفر لم تصبه الرصاصة وتسلق على جماجم الناس وجثث الناس في الحفرة في الليل في الظلام، يقول وتحتي طفلة حية أردت أن أخذها معي ولكن الرعب والخوف قد شلق دميها فلا تستطيع أن تتحرك. وانطلق الجنود يحضرون البلبيدر ليدفنوهم وهم أحياء وجرحى وموتى. يقول فخرجت ففررت في الظلام فجاء البلبيدر ودفن الناس، وأظنون أنه لا يراهم أحد، وإنما يراهم الواحد الأحد الذي جعل هذا الطفل الصغير يكشف جرائمهم ويفضحهم. وسيرون ما يفعل الله بهم يوم أن يأتي هؤلاء المساكين كأفئدة الطير. ما أدري كيف كانت أفئدتهم وهم يرون السراب ينزل عليهم في ظلام الليل، بأي خوف كانوا وفي أي وجل، ليتوهم كل واحد منكم نفسه أنه معهم في تلك الحفرة بين صراخ النساء والأطفال وعويلها وتفجر الدماء وتطاير مخ الإنسان على وجه صاحبه وارتعاشة الإنسان وهو يحتضر، ورائحة الدم المخلوط بالعرق واللعاب الممتزج بالتراب والرعب والضجيج في عبر الصحراء. كيف يكون حال الإنسان؟ قال يدخلون الجنة، يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير، مثل أفئدة الطير. كأني أراهم والله بعض الأسر المتدينة الصالحة في بعض الأوطان العربية، الأذان يقول الأذان الأول يقول حي على الصلاة، ورجال أمن الدولة يقولون حي على الاغتصاب، حي على الاعتقال، حي على السحل، حي على إفزاع الأطفال في مهودها، ويرفسون الأبواب ويهبطون من فوق الجدران. الطفل في سريره يتلبط بدمه، والوالد يجر من لحيته، والأطفال يتعلقون بثيابه، والأم لائدة بحزنها عند باب بيتها ترجوهم وتقبل أياديهم أن يتركوه ولا يتركوه. أسأل الله أن يريني في أمثال هؤلاء المجرمين والحاكمين عجائب قدرته. أسأل الله أن يفرج عن إخواننا المسجونين والمعتقلين في سجون طواغيت العرب وطواغيت اليهود، هو ولي ذلك والقادر عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة، فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول هل رضيتم، هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون يا رب أي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول سبحانه: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا أبدا. ورضوان من الله أكبر. فيا خسارة من يتلمس رضوان الجبابرة ورضوان الطواغيش، يحمل سلاحه ويجري خلفهم، يتلمس حركات عيونهم وشفاههم، يا له من خسران مبين. إنما السعيد يوم القيامة من عمل برضوان الله فحاز رضوان الله. نسألك اللهم رضوانك في الدنيا والآخرة، ألقي علينا محبة منك وأنزل لنا الرضا والقبول، ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور، واجعل حظنا الأوفر والأكبر يوم لقائك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسألك بوجهك الذي لا يسأل به إلا الجنة، نسألك الفردوس الأعلى ووالدينا ووالديكم والمسلمين أجمعين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين والتابعين ومن جاهد بجهادهم إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أحبتي في الله، قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل، أي زوجات، لا يدرون الآخرون، أي لا يدرون بهم لسعة مساحة تلك الجنة. في زواياها المتباعدة زوجات، يذهب إلى هذه فلا ترى تلك لسعة مساحتها. قال: لا يرون الآخرين، في كل زاوية منها أهل لا يرون الآخرين، يطوف عليهم المؤمن، يطوف عليهم المؤمن. وإن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب عليهم ريح الشمال. ريح الشمال عندنا تأتي بالطوز والغبار، أما في الجنة تأتي بالمسك والجمال. تهب عليهم ريح الشمال فيزدادون حسنا وجمالا، فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلهم: والله ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فيقولون: وأنتم، وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. معنى هذا أن جمال أهل الجنة متجدد، متجدد من حسن إلى أحسن. تأمل الزوج فيها محاسنا ليس تنفد، الحسن في كل جزء منها معاد مردد، فبعضه بانتهاء وبعضه يتولد، وكلما عدت فيه يكون في العود أحمد. نعم، فأقول للذين تزوغ أعينهم في الأسواق والجمعيات وعند الإشارات على النساء مما حرم الله، تذكر هذا الجمال الدائم فضح في الجمال الزائل. تذكر ما عند الله: أذلك خير أم القاصرات تخال مباسمهن البروقة تصرن على حب أزواجهن ومشتاقة تتلقى المشوقة وترفلن في سرقات الحرير فتبصر عيناك مرأا أنيقا. إذا هبت الريح فوق الكثيب أثارت على القوم مسكا سحيقا، ويوم زيارتهم يركبون من الخير والنور نجبا ونوقا. كلوا واشربوا فلقد طالما أقمتم بدار الغرور الحقوقا. ويقول عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا: بلى. قال: كل ضعيف متضعف. وفي قراءة متضعف، تلاحظ كيف ضعيف، وأيضا يستضعفه الجبابرة، يذلونه يقهرونه يسحلونه. ما أكثرهم في هذه الأمة أيها الأحباب، ما أكثرهم. فكم في السجون من أبرياء في عالمنا، كم. كل ضعيف متضعف. ويقول عليه الصلاة والسلام تكمالا في صفته: لو أقسم على الله لأبره. ثم قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا: بلى. قال: كل عتل جواظ مستكبر. ويقول: رب أشعث مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. تلاحظ كيف أشعث أشعث أشعث. أول ما يتبادر إلى ذهنك صورة هذا المعتقل، المعتقل من الشباب الصالح أشعث، لا يمشط شعر، لا يأذنون له أن يغتسل ولا أن يتنظف، حتى أن رمضان يدخل ما يخبرون أن رمضان دخل، مسكين ما يعرف متى يبدأ الشهر ومتى ينتهي، لا يستطيع أن يقضي حاجته إلا في إناء واحد يأكل منه ويقضي حاجته فيه، نسأل الله العافية. نعم أشعث، الهوام في شعره من القمل وغيره ابتلاء. ولو علم أهل العافية ما لأهل البلاء عند الله يوم القيامة لتمنوا أن يقرضوا في المقارير. ما ذاق من زهرة الدنيا شيئا ولا من حلاوتها، بعيد عن زوجته، بعيد عن أولاده، بعيد عن مسكنه، في زنزانته مدفوع بالأبواب. وهذا شهدناه في الأفلام، في الأفلام الوثائقية يجرونه من عنقه، وإذا جاء عند الباب دفعوه أو ركنوه في صدره بالحذاء العسكري، مدفوع بالأبواب مدفوع. والزوج الظالم المتجبر الذي يدفع زوجته عند أبواب بيته وفي داخل بيته طغيانا وكبرا وعلوا لا ذنب لها إلا أنها مسلمة. الولد الصالح الذي يضربه والده من أجل صلاحه، والله إن أما اتصلت فقالت: تعال انظر ابني يصوم، عمره 11 عام، يصوم الاثنين والخميس، وأبوه عند الغداء يضع الطعام في فمه ويصفعه ويقول: لماذا تصوم؟ لماذا تصوم؟ يضربه لأنه يصوم. هذا الأب العلماني الشيوعي الخبيث. نعم الأمة ابتليت بهذا الصنف من الناس، في السجون، في البيوت، في الشوارع، عند أبواب المخاطر. قال عليه الصلاة والسلام: رب أشعث مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. الله يبر قسمه، أي لو قال: اللهم أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجب، أقسم باسمك الأعظم أن تفعل كذا وكذا، لفعل الله له سبحانه وتعالى وأبر قسمه سبحانه عاجلا أو آجلا. ويقول عليه الصلاة والسلام: وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط منصف موفق، وفي قراءة متصدق موفق. هو أول واحد، أول واحد. سلطان يعني حاكم، مقسط يعني عادل في الرعية، ما يفرق بين الناس في العطاء وفي الجزاء وفي الثواب والعقاب. قال: متصدق، متصدق يعطي المساكين والفقراء والأرامل واليتامى والمحتاجين. قال: موفق، موفق إلى فعل الخيرات، موفق إلى الطاعات، يصلي مع الناس ويصوم مع الناس ويحج ويعتمر ويحكم بشرع الله في جميع جوانب الحياة: السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، التعليمي، الجهادي، التربوي، الشعائري، الشرائعي، موفق إلى هذه الطاعات. هذه الصفات للخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم، لعمر بن عبد العزيز رحمه الله، للأئمة الصالحين. ابحث في زماننا هذا عن صاحب هذه الصفة، ابحث ابحث. قال: ذو سلطان مقصد متصدق موفق. والصنف الثاني: ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. سبحان الله، صفة عجيبة. رحيم، رجل، أول شيء رجل في صفات الرجولة، رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. والله يعرف بعض الأقارب مليونير، مليونير، وعنده أخت أو عمه أو خالة تأخذ من الشؤون، ما يعرفها ولا يصلها ولا يغفرها، وإذا ذهبت إليه ونصحته ما يرضى، لأن تريد تساويني مع هذا الحافي أو هذه الحافية؟ من قال لها ما تصير غنية؟ وكأن الفقر والغنى بيد الناس، بيد الناس. وعفيف، النوع الثالث من أهل الجنة، قال وعفيف متعفف. عفيف يعني شريف، ما يزني، ما يأخذ رشوة، ما يغش، ما يخدع، ما يغدر. عفيف متعفف يعني ما يمد يده إلى الناس إذا احتاج. يحتبهم الجاهل أغنياء من التعفف، ومع أنه محتاج لأن أولاده كثير. قال عفيف متعفف ذو عيال، ذو عيال، العيد مقبل ويحتاجون إلى ملابس، وهو لا يملك أن يشتري لهم ثياب جديدة، ولا يشتكي، ما يشتكي، عفيف متعفف. وقال عليه الصلاة والسلام وأهل النار خمسة. انظروا إلى هذه الصفة العجيبة، قال خمسة. أولهم الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم تبع لكم، الذين هم فيكم تبعا لا يبغون أهلا ولا مالا. شوف الصفة، إنسان ضعيف لا إرادة له، ثم هذا لا فكر له ولا منهج له ولا له هدف سامي، لا زبر له، ثم تابع لنظامه أو لحزبه اللي يسمونهم اليوم أبناء الدولة، أبناء الثورة، أبناء الحزب، يجيبون ذكور وإناث يزوجونهم، وإنساج الذكور والإناث يربونه في معسكرات مشتركة، وبعدين هؤلاء يتبعون الحاكم يعبدونه من دون الله. تصوير عجيب لزماننا هذا لاستيران الثوار الذين يحكمون كثيرا من الدول العربية والإسلامية اليوم. وراهم ميليشيات، وراهم جنود، وراهم حرس، لا يعرف إلا زعيمه، لا يعرف الله أبدا. قال هم الذين فيكم تبعا لا يبغون أهلا ولا مالا، ما عنده زوجة لأن ما يحتاج إلى الزوجة، عنده ماجدات زانيات فاجرات، عنده جنس مشاع، ما عنده استعداد يتحمل مسؤولية بيت وزوجة وأولاد. لهم سهرات، كل فريق وكل فيلق وكل كتيبة في فرقة ترفيهية. قال لا يبغون أهلا ولا مالا. لماذا لا يبغون مالا؟ لأن قائد الحزب أغناهم، أعطاهم كل ما يريدون. النوع الثاني قال والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه. خائن يخون في كل شيء، في كل شيء، في المسمار، في الدبوس، في الورقة، في المسواك، في كل شيء، ثم يعلم بهذا، يروح يقول اليوم أنا سرقت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا ولا يبالي. لماذا لا يبالي؟ لأن ظهره قوي فوق القانون، القانون ما يطوله، ولو بحث غير محتاج. وإنما السرقة والخيانة عنده مرض نفسي، مرض نفسي، ما يرتاح، ما يعرف ينام لمن يخون، لمن يخون. وقال عليه الصلاة والسلام ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. نسأل الله العافية. يخادعك عن أهلك، يتسلط على أولادك، يحولهم من مصلين إلى سكيرين إربيدين، يبعث أولاده روحوا روحوا حق أولاده فلان يلا جروهم للملهى. وعلى أهلك يرسل زوجته حتى تخون الزوجة، وليش صابر عليه؟ على هالديب، على هالمعقد، هالأصول المطرف، روحي سافري وارقصي وغني واحضري حفلات، حطي مكياج واكشفي الشعر، ذوقي طعم الحياة، تحرري مثلي. لماذا هذه العقد؟ لماذا هذه القيود وأنت شابة؟ شوف شوف الخيانة العجيبة. قال يخادعك عن أهلك ومالك، ثم ذكر البخيل الكذاب والشنظير الفاحش. شنظير فاحش، لسانه بذيء والعياذ بالله، إن كتب مقال يستهزئ، يستهزئ بالمحجبات، يستهزئ بالمحجبات اللواتي يطبقن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله حرم أن تصافح المرأة الرجل الأجنبي وهو يستهزئ بهن لأنهن يحرمن ما حرم الله. نعم، شنظير، شنظير. حتى لو ما أفسر لكم هذه الكلمة فسر أنفسها شنظير، كلمة تخرع تخوف. نسأل الله العافية. أيها الأحباب الكرام، نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة ولا يجعلنا من أهل النار، هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك أن تفك أسرانا يا أرحم الراحمين، وأن تفرج عن كل ضعيف متضعف مدفوع بالأبواب. اللهم فك أسر المأسورين وسجن المسجونين من شباب الصحوة في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، وانصرهم في أفغانستان، وانصرهم في الجزائر، وانصرهم في الصومال وأرجيريا وكشمير وفلبين وفي كل مكان. اللهم انصرهم ومكن لهم برحمتك يا أرحم الراحمين، واجعل بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين أمنا وإيمانا، سخاء رخاء. احكمنا بكتابك وسنة نبيك. اللهم اجعل حياتنا حياة الطيبين، ونسألك لأمتنا من مشرقها إلى مغربها خليفة ربانية، خليفة ربانية يحكم بكتاب الله ونحرسه وتحرسه، أنت ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.